بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نزال الحديث في بيان المقصد الثاني من مقاصد علم المعاني، وهو الحقيقة والمجاز. عرفنا حد كل منهما، ثم قسم الحقيقة والمجاز إلى ثلاثة أقسام، لكل واحد منهما ثلاثة أقسام، ثم قال: والمجاز مرسل أو استعارة، والمجاز مرسل أو استعارة، فأما الأول فما سوى تشابه علاقته جزء وكل أو محل آلته، ظرف ومظرف، مسبب سبب، وصف لماض أو مآل مرتقب أو مآل مرتقب. المجاز المراد به هنا المجاز المفرد، لأنه الذي حده، وأما المركب سيأتي في آخر الباب. والمجاز المفرد ضربان: إما مرسل وإما استعارة، إما مرسل وإما استعارة. ولذا قال الناظم: المجاز أي المفرد مرسل أي مطلق، إرسال المراد به الإطلاق، سمي بذلك لعدم تقييده بعلاقة مخصوصة، بخلاف مقابله وهو الاستعارة، فإنها مقيدة بعلاقة مخصوصة وهي المشابهة. يعني إما أن يقيد بعلاقة مخصوصة أو لا، الأول الاستعارة والثاني المجاز المطلق المرسل، المجاز المرسل. إذن مرسل أي مطلق. لماذا سمي مرسلا؟ لأن الإرسال هو الإطلاق، والإطلاق يقابل المقيد، حينئذ لم يقيد بعلاقة مخصوصة، بخلاف الاستعارة فإنها مقيدة بعلاقة مخصوصة وهي المشابهة. أو استعارة، أو هنا أو للتنويع، يعني يقابل النوع الأول المرسل استعارة، استعارة سيأتي تعريفها. فأما الأول فاء الفصيحة، فاء الفصيحة، وأما حرف توصيل وشرط، ولذلك قال: فما سوى تشابه، فواقع في جواب الشرط، في جواب الشرط. فأما الأول الذي قدم ابتداء وهو المرسل، أراد أن يعرف الأول، وهذا يسمى لفا ونشرا مرتبا، لأنه قال المرسل ثم الاستعارة، فأما الأول يعني الذي سبق في التعداد وهو المرسل. فما سوى تشابه علاقته، فما سوى تشابه علاقته، فما قلنا الفاء وقع في جواب الشرط، وقع في جواب الشرط، وما هنا بمعنى الذي، وهي واقعة على المجاز، واقعة على المجاز، لأن هذا تعريف المرسل، وإذا كان تعريف المرسل لابد أن يؤخذ الجنس، أن يؤخذ الأعم المقسوم جنسا في الحد، كما نقول الاسم كلمة دلت على معنى. لماذا قلنا كلمة؟ لأن الاسم قسم من أقسام الكلمة، وتأتي إلى الفعل وتقول الفعل كلمة دلت، تأتي بكلمة لأنها هي الأعم، وكذلك تقول الحرف كلمة، إذن تأتي بلفظ كلمة. كذلك إذا عرفت المجاز المرسل والاستعارة، الاستعارة مجاز علاقته مشابهة، إذن كل منهما مجاز، إذن لابد من أخذ المجاز جنسا في حد كل من المرسل والاستعارة. إذن فما أي مجاز سوى تشابه علاقته، علاقته غير تشابه، فعلاقته هذا مبتدا مؤخر، وسوى هذا خبر مقدم، وهذا على الصحيح أن سوى قد تخرج عن الظرفية كما هو مذهب ابن مالك رحمه الله تعالى. سوى أي غير، غير تشابه، هذا خبر مقدم مضاف ومضاف إليه، وعلاقته مبتدا مؤخر. إذن فما علاقته غير تشابه هو المرسل. فأما الأول فما سوى تشابه علاقته، يعني هو المجاز الذي علاقته غير تشابه، يعني غير مشابهة، لأن العلاقة محصورة، إما أن تكون مطلقة وإما أن تكون مقيدة، والمقيدة محصورة في نوع واحد وهو المشابهة، ما عداها فهو مطلق غير مقيد. المطلق غير المقيد هنا قال سوى تشابه، إذن أخرج العلاقة المخصوصة، فتعين أن يكون المرسل هو ما كانت علاقته غير المشابهة. فما سوى تشابه علاقته، يعني ما كانت علاقته المصححة له ملابسة بينه وبين المعنى الحقيقي بوجه من الوجوه الآتية جزء وكل إلى آخره، سوى تشابه أي من غير مشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، يعني لم تكن العلاقة، لابد من علاقة، لابد من علاقة، وهو وجه ترابط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، كأنه ما يقع في سؤال لماذا نقلت اللفظ عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي لكذا وكذا، هذه هي العلاقة، هذه هي العلاقة. وقلنا العلاقة لابد أن تكون منقولة من جهة النوع لا من جهة الأحاد، بمعنى أن يأذن العرب في استعمال هذا الوجه في كذا، وهذه ما يسمى بالقواعد الكلية. وأما الأحاد وهي الجزئية فهذه لا يشترط فيها النقل وإنما يدخله القياس. فما سوى تشابه علاقته، قلنا سوى تشابه أي من غير مشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، حينئذ يكون المرسل هو ما تكون علاقته غير المشابهة، مجاز تكون علاقته غير المشابهة. وينبغي أن يقال لما سبق معنا غير المبالغة في المشابهة، لأن الأركان الثلاثة والأصول الثلاث قلنا مبنية على مبالغة، تشبيه فيه مبالغة بأنواعه كلها، كذلك المجاز فيه مبالغة والكناية فيها مبالغة، إذن من غير أو غير المبالغة في المشابهة. وغير المرسل ما يقابله وهو ما تكون علاقته المشابهة بينهما، لأنه قال فما سوى تشابه علاقته، وسوى وغير إنما تقع بين متقابلين كذلك. إذن المرسل ما كانت علاقته ليست مشابهة أو مبالغة في المشابهة، ما عداه هو الذي كانت علاقته المشابهة. وغير المرسل الذي مأخوذ من المفهوم، فما سوى تشابه علاقته غير المرسل مأخوذ من المفهوم، هو ما تكون علاقته المشابهة بينهما. وعلى هذا فالمجاز المرسل قسم للاستعارة، قسم للاستعارة، لأنه فيه شيء من المشابهة من حيث العموم كما سيأتي في أنواع العلاقات. وهما قسمان من مطلق المجاز، مطلق المجاز المفرد انقسم إلى قسمين، إلى قسمين من حيث التقابل، المرسل يقابل الاستعارة، مرسل يقابل الاستعارة. فالمرسل مجاز مفرد علاقته غير مشابهة معناه لما هو موضوع له، ومقتضى كلام السكاكي اشتراط قصد المبالغة في علاقة الاستعارة، اشتراط قصد المبالغة في علاقة الاستعارة التي هي المشابهة، فلو لم تقصد المبالغة لا يكون استعارة، لا يكون استعارة، حينئذ يكون من قسم المجاز المرسل، يكون من قسم المجاز المرسل. على كلام السكاكي قلنا هذا اعتبره صاحب الحلية الشارح أن الثلاثة لابد من قصد المبالغة فيها، تشبيه والمجاز والكناية. حينئذ الاستعارة على نوعين، مشابهة من حيث الجملة، من حيث الجملة على نوعين، مجاز علاقته مشابهة، هذا على اشتراط أو كلام السكاكي لا يسمى استعارة، لا يسمى استعارة. لماذا؟ لأن المبالغة لم تقصد، حينئذ صار نوعا من مجاز المرسل، لأنه إما هذا وإما ذاك، إما استعارة وإما مجاز مرسل، فإذا انتفع عنه وجه الاستعارة صار مجازا مرسلا. إذا من المجاز المرسل ما هو؟ ما علاقته المشابهة، ما علاقته المشابهة، ولذلك قلنا المجاز المرسل نوع من الاستعارة. وإذا قصدت المبالغة في المشابهة حينئذ تعين تسميتها استعارة. إذا مقتضى كلام السكاك اشتراط قصد المبالغة في علاقة الاستعارة التي هي المشابهة، فلو لم تقصد المبالغة لا يكون استعارة. وعليه فالاستعارة هي اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي لعلاقة المشابهة، هذا على قول الجمهور أكثر، وعلى قول سكاكي لعلاقة المبالغة في المشابهة، كلفظ أسد في قولنا رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا يرمي. إذا نظرنا إلى العلاقة فإما أن تكون المشابهة أو لا، فالأول الاستعارة والثاني المجاز المرسل، هذا من حيث التأصيل عند كثير من البيانيين. وإذا أخذنا اعتبار أو اشتراط سكاكي حينئذ نفصل فيه ما كانت علاقته المشابهة، إما أن يقصد المبالغة أو لا، فالأول الاستعارة والثاني داخل في المجاز المرسل، مجاز المرسل، والظاهر هذا هو المعتمد. وكثيرا ما تطلق الاستعارة أي لفظها لا على اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه، بل على فعل متكلم، بمعنى أن لفظ الاستعارة عند كثير من البيانيين والأصوليين والمفسرين ومن يشرح الأحاديث قد يتوسع في لفظ الاستعارة، فالأصل فيها أنها تطلق على اللفظ، تطلق على اللفظ، لأنها نوع من المجاز، والمجاز إنما هو وصف لللفظ لا وصف للاستعمال، لكن قد يتوسعون فيقولون استعمال مجازي، أو يقولون هذا الاستعمال فيه استعارة، فيطلق لفظ الاستعارة على فعل المتكلم ولا يطلق على اللفظ. هذا وإن سمي استعارة وإن سمي مجازا إلا أنه نوع من التوسع، بمعنى أنهم يوسعون في مدلولات الألفاظ، وإلا عند تحقيق الاصطلاح لا يسمى استعارة. وكثيرا ما تطلق الاستعارة أي لفظها لا على اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه، مع أنه هو المعنى الاصطلاحي، يعني لا تطلق على اللفظ، وإنما تطلق على ماذا؟ على فعل المتكلم، فعل المتكلم هو الاستعمال، أي تطلق في استعمال اسم المشبه به في المشبه، استعمال اسم المشبه به الذي هو الأسد في المشبه وهو الرجل الشجاع، بل تطلق في استعمال اسم المشبه به وهو الكامل في وجه الشبه كلفظ أسد مثلا، في المشبه وهو الملحق به في ذلك كالرجل الشجاع، فعلى هذا تكون الاستعارة بمعنى المصدر، بمعنى المصدر. وإذا أطلقت الاستعارة على اللفظ صارت علما، اسما جامدا، اسما جامدا. والثاني تكون ماذا؟ على الاستعمال الذي هو إطلاق لفظ اسم المشبه به على المشبه، صارت معنى مصدريا، وعليه حينئذ لا يشتق من الأولى التي هي لفظ الاستعارة إذا أطلقت أريد بها اللفظ، لأنها جامد، والجامد ليس محل الاشتقاق، وعلى الثاني صح الاشتقاق، هذا الذي ينبني عليه فقط، هذا الذي ينبني عليه فقط. فعلى هذا تكون الاستعارة بمعنى المصدري، يعني إذا استعملت في فعل متكلم وهو الاستعمال، وهذا الإطلاق توسع، يعني ليس هو صلاحا، لأن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة الاستعمال، وهذا ليس خاصا بالاستعارة، بل كثيرا ما يطلق المجاز أيضا على استعمال اللفظ في غير موضوعه. وعلى الأول هي الكلمة، يعني إذا أريد بالاستعارة اللفظ صارت الكلمة، هي الكلمة، فلا يشتق منها لكونها حينئذ اسما للفظ جامد لا للحدث، وهذا واضح بين، مثل زيد هو اسم جامد لا يشتق منه، لا يشتق منه، لماذا؟ لكونه جامدا ولا يدل على حدث. وعلى الثاني هي استعمالها، يعني لفظ استعارة استعمالها، فلوحظ فيه المعنى المصدري، معنى المصدري، فيصح حينئذ الاشتقاق من الثاني لكونها بمعنى المصدر، فيقال مستعير ومستعار منه ومستعار له. فإذا وجدت هذا الاستعمال عند المفسرين وهو كثير، حينئذ تعلم أنه أراد الاستعارة بالمعنى المصدري وليست الاستعارة بالمعنى الاصطلاحي الذي هو إطلاق اللفظ على لفظ، لأن اللفظ قد يكون مسماه لفظ آخر كالكلمة مثلا، مسماه لفظ وليس معنى، حينئذ نقول هذا المعنى الذي أراده هنا هو المعنى المصدري وليس هو المعنى الاصطلاحي الذي عناه البيانيون به هذا الباب. إذن فيسمى المشبه به مستعارا منه، والمشبه مستعارا له، واللفظ مستعارا، والشخص نفسه يسمى مستعيرا، سمى مستعيرا، هذا بالمعنى المصدري. ثم المجازات المرسلة وهي التي تكون علاقتها غير المشابهة، هذه تتنوع، يعني العلاقات تتنوع إلى أنواع، ذكر منها الناظم هنا جزء وكل، أو محل آلته، ظرف ومظروف، مسبب سبب، وصف لماض أو مآل مرتقب، هذه كلها تسمى ماذا؟ العلاقات التي هي ليست المشابهة، لأنه إذا قيل المجاز المرسل فيه إطلاق لفظ على لفظ ليست هي المشابهة. يرد السؤال مثل ماذا؟ نقول مثل إطلاق الجزء مرادا به الكل، أو إطلاق الكل مرادا به الجزء، أو إطلاق المحل مرادا به الحال، أو إطلاق الحال مرادا به المحل، أو إطلاق الشيء مرادا به الآلة نتيجة سبب إلى آخره. فهذه تسمى علاقات، علاقات بين المعنى المجازي الثاني والمعنى الحقيقي. فإذا قيل لماذا نقلت هذا اللفظ من الدلالة على المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، تقول لعلاقة كذا الجزئية أو الكلية ونحو ذلك. جزء ماذا نعربه؟ ها؟ خبر لمحذوف، نعم هذا أحسن ما يقال. جزء خبر لمحذوف، كأنه قال وهي أي العلاقة جزء، جزء وكل أي لكون اللفظ معناه جزء للمنقول إليه أو كل له. حينئذ تكون العلاقة أو النوع الأول من أنواع العلاقة في المجاز المرسل ما يسمى عندهم بالجزئية نسبة إلى الجزء، والجزء معروف مقابل للكل. وذلك كتسمية الكل بالجزء يعني إطلاق الجزء على الكل، إطلاق الجزء على الكل. عندنا لفظ كل تحته أجزاء، وتأتي لجزء من أجزائه فتسمي به الكل، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مجازا مرسلا علاقته الجزئية، مجازا مرسلا علاقته الجزئية. كتسمية الكل بالجزء أي إطلاق الجزء على الكل، أي بالاسم الذي لجزئه، كتسمية الربيعة وهو الرقيب سمى بالعين، رقيب الذي راه الجاسوس يسمى عينا، واضح هو عنده عين وعنده رجل وعنده إلى آخره، حينئذ سمي عينا. أطلق الجزء هو كل مركب من عين وقدم إلى آخره، فسمي كله بجزئه. نقول هذا ماذا؟ هذا مجاز مرسل علاقته الجزئية، لأنه أطلق الجزء وهو العين مرادا به الكل وهو الرقيب، وهو الرقيب بالعين التي هي جزءه. والمراد أن في هذه التسمية مجازا مرسلا، يعني في هذه التسمية مجازا مرسلا، وهو اللفظ الموضوع، لفظ عين، لفظ عين. وأما إطلاقك وفعلك أنت هذا استعمال يسمى مجازا مرسلا أيضا، لكنه ليس هو المعني بالاصطلاح، وإنما من باب التوسع، لأن المجاز بأنواعه كلها المراد به اللفظ، عين اللفظ. حينئذ تقول عين، عين هو المجاز المرسل. وأما استعمالك أو إطلاقك أنت هذا يسمى مجازا مرسلا من باب التوسع، من باب التوسع. وهو اللفظ الموضوع لجزء الشيء عند إطلاقه على ذلك الشيء، لأن نفس التسمية مجاز مرسل، وإن صح إطلاقه عليه توسعا، وإن صح إطلاقه عليه توسعا كما في الاستعارة، كما في الاستعارة. حينئذ قولهم الجزئية أي كون اللفظ معناه جزء للمنقول إليه، لفظ معناه جزء للمنقول إليه. حينئذ العين في الأصل هي جزء، وصارت اسما للمنقول إليه وهو الكل، فالجزء أطلق على الكل. إذ الاستعمال لا يسمى علاقة بل مجازا، ونظيره فيما يأتي من إطلاق لفظ الاستعمال، كذلك الإطلاق كله المراد به تسمية بالمجاز المرسل من حيث التوسع، أما من حيث الاصطلاح فالمراد به اللفظ عينهم. واعلم أنه لا يجوز إطلاق كل جزء لشيء بالكل، بمعنى أنه لا يعبر عن كل كل بجزء، بل لابد من مناسبة. حينئذ لا يطلق على الجاسوس يد أو قدم، لا مناسبة، نحن نريد ماذا؟ معنى الرقابة، والرقابة تحصل بماذا؟ بالعين. إذا قيل يد ما صح، وكذلك قدم ما صح، لأنه لا يتميز عن غيره، لا يتميز عن غيره، فليس ثم مناسبة بين كونه رقيبا ويده أو رجله، واضح من هذا؟ حينئذ ليس كل جزء يتوسع أو يتجوز به عن كله، وإنما لابد من ملاحظة المناسبة بينهما. واعلم أنه لا يجوز إطلاق كل جزء لشيء بالكل كهذا المثال، لأن العين هي المقصودة في كون الرجل ربيئته، لأن غيرها من الأعضاء لا يغني بدونها، فصارت كأنها الشيء كله، فلا يجوز إطلاق اليد أو الأصبع مثلا على الربيئة، وإن كان كل منهما جزء منه لعدم مناسبتها للمقصود، إذ المقصود الإشارة إلى أنه رقيب بعينه، حينئذ تقول العين، وهذا وجه المناسبة واضح. ومثل له بالشرع عندكم بالكلمة، يطلق على الكلام، على الكلام، هذا عندهم أنه مجاز، والصحيح أنه ليس بمجاز. إطلاق الكلمة على الجمل المفيدة وعلى الجملة المفيدة صحيح أنه استعمال لغوي، بل إطلاق الكلمة في الجزء هذا هو المجاز، يعني العكس، كلمة في الأصل لا يعرف استعمالها إلا في الجملة المفيدة أو الجمل، يعني تطلق على الكلام، هذا الأصل فيها. وخصصها النحاة من جهة الاصطلاح، إن قلنا حقيقة فهو حقيقة عرفية خاصة، خصصوها بالقول المفرد، القول لفظ وضع لمعنى مفرد، حينئذ راعوا هذا الاصطلاح فجعلوه هو المعنى الحقيقي في لسان العرب، فإذا أطلق الكلمة على الكل قالوا هذا من قبيل المجاز وليس بصحيح. الثاني الكلية، يعني النوع الثاني من العلاقة ما يسمى بالكلية نسبة إلى الكل، وهي التي أشار إليها بقوله وكل، وكل أي تسمية الجزء بالكل، يعني إطلاق الكل على الجزء أي بالاسم الذي لكله، كتسمية الأنامل، أنامل التي هي رؤوس الأصابع بالأصابع، في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، يجعلون أصابعهم، الأصبع هذا كله، هذا الأصبع، يجعلون أصابعهم في آذانهم، حينئذ قد يكون طويلا يدخله في أذن يخرج من الآخر، قل ليس هذا المراد، وإنما المراد به بعض الأصبع وهو الأنامل، لأنه هو الذي يعقل بالحس، هو الذي يعقل بالحس. فإن قال منكر المجاز أنه من باب المبالغة، يعني أطلق هنا الكل على الجزء مبالغة أو أسلوب عربي، نقول المبالغة لا تنافي المجاز، بس كذلك المبالغة لا تنافي المجاز. ولذلك ما ذكرناه عن السكاك فيما سبق أن ثلاثة الأركان التشبيه والمجاز والكناية مبنية على المبالغة، حينئذ نقول هذا من باب المبالغة لما هو حقيقة ليس مجازا، نقول هذا كونه مبالغة وهو أسلوب عربي لا يخرجه عن كونه مجازا وهو أسلوب عربي، وهو أسلوب عربي، فلا إشكال في هذا مع ذاك. إذن يجعلون أصابعهم، أطلق الكل الأصبع مرادا به الأنامل، لأنه هو الذي يوضعه الذي يدرك به بالحس. ومنه حديث هو واضح أيضا، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، صلاة المراد بها هنا فاتحة قطعا، والصلاة في الشرع ليس المراد بها الفاتحة، ليست هي عين الفاتحة من كل وجه، وإنما الفاتحة جزء منها، جزء منها، وهذا يدل على أنها ركن من أركان الصلاة. لماذا؟ لأنه أطلق الكل مرادا به الجزء، لأنه يفوت الكل بفوات جزئه، بفوات جزئه، كما أطلق هناك في باب الإيمان وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، دليل على أن الصلاة فواتها فوات للإيمان، فوات للإيمان، فمن ترك الصلاة فات إيمان، يعني زال بالكلية، زال به بالكلية. فيطلق الكل مرادا به الجزء، ويدل على أن الجزء يزول الكل بزوال هذا الجزء، قد أشار إلى ذلك ابن القيم في كتابه الصلاة وحكم تاركة، وهو صحيح. إذن قسمت الصلاة أي الفاتحة التي هي جزء من الصلاة، نقول هذا مجاز، هذا مجاز، وهو مجاز مرسل علاقته الكلية، أطلق الكل مرادا به الجزء. أو محل، أو بمعنى الواو، أو شيء تقول للتنويع، أو محل أي وحال، لأنهما متقابلان، هذا الذي جرى عليه البيانيون، أي وحال، ففي كلامه حذف الواو ومعطوفها، كأنه قال أو محل وحال. والمحل والحال هو بمعنى الظرف والمظروف، بمعنى الظرف والمظروف، فليس بينهما خلاف في المعنى وإنما هو تعبير في اللفظ. ولذلك لما ذكر محل وحال كان الأولى إسقاط ظرف ومظروف، لكنه عاده وغير في اللفظ، غير في اللفظ، وإلا هو عينه. ولذلك تجد البياني من ذكر الظرف والمظروف لم يذكر المحل والحال، ومن ذكر الحال والمحل كالسيوطي عقد الجمل لم يذكر الظرف ولا المظروف. أو محل يعني أو حال، أي الثالث من أنواع العلاقة في المجاز المرسل الحالية، حالية أي تسمية الشيء باسم حال أي مستقر فيه، حل نزل واستقر في الشيء، حينئذ تسمي الشيء بما استقر فيه، أي تسمية الشيء باسم حال، باسم حال أي مستقر فيه، نحو قوله تعالى كمثال يعني: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. رحمة الله ثابتة قطعا، صفة كصفة من الصفات، لكن في هذه الآية ما المراد؟ هل المراد الصفة صفة الله تعالى، أم المراد أنه أطلق الرحمة وأراد به الجنة لأن الجنة محل لرحمته فأطلق الحال على المحل؟ يحتمل هذا وذاك، يحتمل هذا وذاك. حينئذ فسر قوله ففي رحمة الله أي في الجنة التي هي محل الرحمة. ولو قيل بهذا لا يلزم منه التأويل للصفات، لا يلزم منه تأويل للصفات، لأن من نظر في هذه الآية، ولذلك بعضهم وهو رأي للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أن الرحمة رحمة الله أن الرحمة رحمة الله تعالى قد تكون مخلوقة بمعنى الشيء المنفصل، الشيء المنفصل، فالجنة رحمة والرزق رحمة والولد رحمة والعلم رحمة، حينئذ يسمى وينسب إلى الله تعالى من حيث السبب، من حيث السبب، لكن نعتبر أنه مجاز من حيث أطلق الحال وأراد به المحل وأولى من هذا الكلام. إذن أي في الجنة التي هي محل الرحمة، محل الرحمة، وأطلق ذلك إشارة إلى كثرة الرحمة فيها حتى كأنها الرحمة نفسها، يعني كأنها هي الرحمة بنفسها. وإذا قيل بهذا لا يلزم كما ذكرنا، لا يلزم منه تأويل الصفة، لا، وتبقى على ظاهرها وتدل على هذا المعنى، كما في قوله تعالى فثم وجه الله، مختلف فيها، بعضهم يرى من السلف كالشافعي وغيره أن المراد بها القبلة جهة، وليس المراد بها إضافة الصفة إلى الخالق جل وعلا، وهذا لا يلزم منه الخلاف في الأصل، وإنما الخلاف في الفرع. هذه الآية مثلها، هل المراد بها الجنة؟ مراد بها الرحمة عينها؟ الجمع بينهما هو أحسن، يعني يكون فيه إشارة إلى الأصل، وهو أن الوصف إذا أضيف إلى الرب جل وعلا دل على أنه صفة، دل على أنه صفة. ولذلك الصحيح أن قوله فثم وجه الله أي وجه الله حقيقة، وهذا لا ينافي الاتجاه والقبلة والجهة، فيجمع بينهما، وكذلك القول في هذا الموضع ففي رحمة الله أضاف الصفة إلى الرب جل وعلا، والقاعدة مضطردة أن الصفة إذا أضيفت إلى الخالق وأضاف الله عز وجل فهي من باب الصفات، فهي آية من آيات الصفات، هذا هو الأصل. وإذا دلت على معنى آخر لازم لها لا يلزم منه نفي الأصل، فيجمع بينهما ولا تعارض. الرابع المحلية أو محل، أو محل مراد به المكان الذي يحل به، يحل به. والرابع المحلية أي تسمية الشيء باسم محل أي مكان يحل فيه ذلك الشيء، كقوله فليدعو نادية، نادية، نادي هو المجلس، هو المجلس، يعني عندنا مجلس وعندنا أهل مجلس، فليدعو ناديه، يدعو من؟ المجلس أو أهل المجلس، فأطلق المحل المكان النادي على أهله، هذا يحتمل، ويحتمل أنه من باب وسأل القرية، يعني على حذف مضاف، يحتمل هذا ويحتمل ذاك. إذن المحلية أي تسمية الشيء باسم محل أي مكان يحل فيه ذلك الشيء، نحو قوله تعالى فليدعو ناديه أي أهل ناديه، أي أهل ناديه الحالين فيه، والنادي هو المجلس. ويجوز أن يكون من مجاز الحذف نحو واسأل القرية أي أهلها. وقد اجتمع إطلاق الحال على المحل وعكسه في قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، زينتكم على المثال، هذا شأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. خذوا زينتكم، قالوا المراد بالزينة الثوب، والثوب محل للزينة، محل للزينة، حينئذ أطلق الحال ومراد به المحل. عند كل مسجد، عند كل صلاة أطلق المحل وأريد به الحال، فاجتمعا في مثال واحد. إذ المراد بالزينة الثوب، وهو أي الثوب محل لمعناها الحقيقي، فقد أطلق اسم الحال يعني الزينة على المحل وهو الثوب، وكذلك المسجد أطلقه أراد به الصلاة، وهي حالة في مكانها الذي هو معناه الحقيقي، فقد أطلق اسم المحل على الحال. والقرينة في الأول زينة أنه لا يعقل في التكليف بأخذ الزينة، زينة مصدر، وإنما يعقل بأخذ محلها، لأن الزينة وصف لثوب وإلى آخره، يقول تزين إذا لبس ثوبه، حينئذ الوصف بالزينة هذا فرع عن الفعل، حينئذ لا يعقل التكليف بأخذ الزينة دون أن يكون ثم محل لها، هذا المراد. والثاني السياق الذي نزلت فيه الآية عند كل مسجد، عند كل مسجد آلة أو محل آلة بحذف حرف العطف، والآلة هي الواسطة بين الفعل وفعله، بين الفاعل وفعله، الواسطة بين الفاعل وفعله سمى ماذا؟ سمى آلة. وبعضهم سوى بين الآلة والسبب. وقوله آلة أي الخامس تسمية الشيء بالآلة، تسمية الشيء بالآلة يعني بالسبب الذي يترتب عليه تلك النتيجة، أي باسم آلته، نحو قوله تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين، لسان صدق ليس مرض اللسان، وإنما المراد به الثناء الحسن، والثناء الحسن إنما يكون باللسان، حينئذ أطلق اللسان الذي هو الآلة وأراد به الثناء الذي هو الثمرة والنتيجة. واجعل لي لسان صدق أي ثناء حسنا، فأطلق اللسان على الثناء وهو آلته، ويصح أن يكون علاقته المحلية لأن الثناء يحل باللسان عند النطق به. ظرف ومظروف، ظرف الظرف هو الوعاء، والمظروف هو الذي يكون فيه، ويستغنى عن هذين بالحالية والمحلية كما قلنا. وعلى التعداد السابق نقول السادس ظرف أي الظرفية، وهو إطلاق اسم الظرف على المظروف، نحو شربت كوزا أي ماء، هو شرب الماء ما شرب الكوز، كذلك شربت كأسا، شرب الكأس شرب الماء. إذن شرب الظرف، شرب الظرف. والسابع المظروفية، وهو إطلاق اسم المظروف على الظرف، اسم المظروف على الظرف، كالآية السابقة ففي رحمة الله هم فيها خالدون أي الجنة التي ظرف للرحمة. مسبب سبب يعني مسبب وسبب. ثامن مسببية أي إطلاق اسم المسبب على السبب، نحو أمطرت السماء نباتا أي غيثا، كذلك هنا أطلق النبات وهو سبب أو مسبب؟ مسبب، أطلق على السبب، أطلق على أمطرت السماء نباتا، نباتا نقول نباتا هذا مجاز مرسل علاقته المسببية لكونه مسببا عن الغيث عن المطر. ومنه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، اعتدى عليكم فاعتدوا، هنا المجاز، لماذا؟ لأن هذا جزاء، والأصل أنه عدل، الأصل أنه من قبيل العدل، لكنه لما كان مسببا عن الاعتداء أطلق عليه، أطلق عليه، سمى جزاء الاعتداء اعتداء لكونه مسببا عنه. التاسع السببية أي إطلاق اسم السبب على المسبب، نحو رعينا الغيث، مراد بالغيث هنا النبات لأنه سبب عن أو سبب لي ها للنبات، يعني أطلق الغيث، أطلق الغيث وأراد به النبات لأن النبات مسبب عن الغيث والغيث سبب للنبات. رعينا الغيث أي النبات الذي سببه الغيث. وصف لماض، وصف لماض، لماض أي منسوب لماض، المراد به الزمن، يعني يطلق اللفظ على شيء قد انتهى، انتهى كما في قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، الآن ليسوا يتامى وإنما يتامى باعتبار وصف ماض، لأن قول وآتوا اليتامى هذا دليل على أنهم بلغوا، والبلوغ واليتم هذا لا يجتمعان، وصف معه لا يجتمع. إذن العاشر تسمية الشيء بما بوصف لماض، وعبر عنه هناك في الأصل بمن تقل عنه، نحو وآتوا اليتامى أموالهم أي الذين كانوا يتامى، يعني وصف ماض، إذ لا يتم بعد البلوغ الذي هو وقت إتيائهم أموالهم. الحادي عشر تسمية الشيء بما آل له أو مآل مرتقب، أو للتنويع شيء تقول اجعلها بمعنى الواو، أو مآل أي منسوب لمآل، آل إليه إيالا ومآلا رجع وصار، ورجع وصار مرتقب، يقال ارتقب الشيء، رقبه أو انتظره، فهو وصف لمآل، يعني شيء منتظر، شيء منتظر، فيطلق الشيء مرادا به ما سيأتي في المستقبل. تسمية الشيء بما آل له نحو إني أراني أعصر خمرا، خمر عصير لا تعصر، شيء لا خمر لا تعصر، أي عصيرا يؤول إلى الخمر، يؤول إلى الخمر، وبعضهم يقول عنبا يؤول عصيره إلى الخمر، لأن العصير لا يعصر، عصير لا يعصر. والداعي له عدم صحة المعنى الحقيقي، لأن العصير حالة العصر لا يخامر العقل، وإنما يخامره بعد مدة. إذن أراني أعصر خمرا أي عنبا يؤول إلى عصير، وهذا العصير يؤول بعد مدة إلى الخمر. إذن هذه أنواع، أو بعض يوصلون إلى 25 نوعا، لكن ما ذكره النظم هو الأشهر، ولأن بعضهم يرد كل ما زيد على هذه الأنواع لأنها متداخلة، ولذلك تجد أنه عد الظرف والمظرف، قد عده بعضهم وجمع بينه وبين المحل، بينه وبين المحل والحال، ولذلك بعضهم يجعل أيضا الآلة مع السبب. وفرق بعضهم بين الآلة والسبب بأن الآلة هي الواسطة بين الفاعل وفعله، والسبب ما به وجود الشيء، فاللسان مثلا في الآية السابقة آلة للذكر لا سبب له، كذلك لا سبب له، واعترض بأن هذا الفرق لا يظهر، إذ قد يقال الآلة بها وجود الشيء كما أن السبب به وجود الشيء، ولذا أدخل بعضهم الآلة فيه في السبب، حينئذ التفريق هذا فيه شيء من، يعني التنويع فيه شيء من التكلف. ثم قال فصل في الاستعارات، فصل في الاستعارات، لما أشار إلى معنى الاستعارة بالمفهوم في قوله فما سوى تشابه علاقته، كأنه فهم معنى الاستعارة، وحينئذ نحتاج إلى بيان أنواعها، ولذلك قال فصل في الاستعارات، هنا جمع باعتبار أفرادها لأنها تتنوع، فلما نظر إلى الآحاد والأفراد جمع الاستعارات، ومع ذلك عرف الاستعارة، فقال وللسعارة مجاز عُلقته تشابه كأسد شجاعته. الاستعارة في الأصل في اللغة استعار ثوبه فأعاره إياه، إذا قيل العارية مأخوذة من العيب، من العار، أن فيها عيب فيها نقص، وهنا المراد به المعنى الاصطلاحي، وللسعارة مجاز كما علمت فيما سبق، علقته أي علاقته تشابه، وإن أطلقنا معنى فلا إشكال، وإن قيدنا المشابهة بالمبالغة فلا بد من التقييد، مبالغة في مشابهة. علقته تشابه أي علاقته المشابهة، أي قصد إطلاق اللفظ على المعنى المجازي بسبب تشبيه بمعناه الحقيقي، أو بسبب تشبيهه بالمعنى الحقيقي، فأطلق اللفظ الذي دل على المعنى الحقيقي على المعنى المجازي لعلاقة بينهما، وهو أن الثاني المعنى المجازي قد أشبه الأول، أو بالغنا في المشابهة. إذن تشابه أي المشابهة أي قصد إطلاق اللفظ على المعنى المجازي بسبب تشبيهه بمعناه الحقيقي، فالاستعارة حينئذ هي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة، وأكثر البيانيين على هذا. كأسد شجاعته، كأسد شجاعته، هذا مثال مثل به ناظم للاستعارة. كأسد شجاعته أي كالأسد المستعمل في الرجل الشجاع، كأسد أي كالأسد المستعمل في الرجل الشجاع، لأن إذا نظرنا إلى النظم كأسد شجاعته أي الاستعارة فيه ركاكة، فيه ركاكة، كأسد شجاعته لابد من التحليل، فنقول أي كالأسد المستعمل في الرجل الشجاع. فقوله كأسد شجاعته أي كالأسد إذا أطلق على الرجل الشجاع وشجاعته العلاقة بينهما، أي علاقته شجاعته، وعلى هذا الحل فشجاعته خبر لمحذوف، خبر لمحذوف، كأنه قال كأسد، هذا مثال لللفظ الذي استعير كأسد. علاقته في التركيب في قولك زيد أسد أو رأيت أسدا يرمي، حينئذ نقول علاقته شجاعته، حينئذ صار شجاعته خبرا لمبتدئين محذوف، هو علاقته، لكن لابد مع التقدير السابق، الحل كلام كلي مع تقدير ما ذكر قبل الحذف. وفي الحاشية ما نصه ولا يخفى في هذا التقدير ظاهر في أن العلاقة هي الشجاعة المضافة لضمير الشجاع، وهو لا يصح، فلا بد من زيادة تقدير بأن يقال علاقته المشابهة بجهة هي شجاعته، بمعنى أننا لو نظرنا إلى ظاهر اللفظ لا يصح التمثيل. ففي البيت إجحاف عظيم وشهرة المثال لا تدفع قبحه، لا يعني فيه شيء من القبح، لكن قد يعتذر للناظم بأن المثال مشهور، كأسد شجاعته، كل طالب مر معه ما سبق من التشبيه والمجاز ونحو ذلك عرف أن المراد به في قولك رأيت أسدا يرمي، وأن العلاقة هنا أطلق لفظ الأسد سعيرا من معناه الحقيقي وهو السبع مخصوص على الرجل الشجاع، والعلاقة هي شجاع، هذا واضح بين. لكن هل هذه الشهرة تكفي أو لا؟ المحشي يرى أنها لا تكفي، حينئذ لابد من التنصيص، مع أنه قد قيل ليست العلاقة بين الأسد والرجل الشجاع الشجاعة، وهذا نوه إليه بها المحشي ومرشدي في شرح عقود الجمان، وإنما هي الجراءة، هي جراءة بناء على أن الشجاعة من خواص من يعقل، هل هي خاصة بمن يعقل أو أنها مشتركة، يعني يوصف بها العاقل وغير العاقل، أم أنها خاصة بالعاقل؟ إذا قيل وهو المشهور عند البيانيين أنها عامة، حينئذ لا إشكال، وإذا كانت خاصة بمن يعقل حينئذ لا يقال الأسد فيه شجاعة، لأنها ملكة تدل على أن المتصف بها هو العاقل، مع أنه قد قيل ليست العلاقة بين الأسد والرجل الشجاع الشجاعة، بل هو الجراءة، بناء على أن الشجاعة ملكة توجب الإقدام على المهالك، فهي خاصة بالعاقل، خاصة بالعاقل، لكن المشهور هو ما اشتهر عند كثير من البيانيين. ثم اللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد قد يكون استعارة وقد يكون مجازا مرسلا، قد يكون استعارة وقد يكون مجازا مرسلا، بمعنى أنه قد يأتيك لفظ وهو مجاز، هل هو مجاز مرسل أو استعارة؟ قد يحتمل، قد يحتمل، لماذا؟ لأن هذه العلاقات كما سمعت أشياء مضمرة في النفس، أشياء مضمرة في النفس، حينئذ يحتمل مشابهة ويحتمل غير المشابهة. إذن اللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد، يعني لا بالنسبة إلى تركيبين مختلفين، وإنما بتركيب واحد وأريد به معنى واحد، حينئذ قد يكون استعارة وقد يكون مجازا مرسلا، وذلك باختلاف الاعتبار، باختلاف الاعتبار. كالمشفر، قالوا كالمشفر، مشفر من البعير بوزن مغفر، مغفر مشفر، الذي هو في الأصل شفة البعير، شفة البعير كالمشفر الذي هو في الأصل شفة البعير إذا أطلق على شفة الإنسان الغليظة حينئذ يرد الاحتمال فإن قصد تشبيهها بمشفر الإبل في الغلظ فهي سعارة وإن قصد أنه من إطلاق المقيد على المطلق من غير قصد للتشبيه فمجاز مرسل لأن من الأنواع التي لم يذكرها تمر معنا وتركناها اختصارا قد يطلق المطلق على المقيد والعكس بالعكس كما يطلق العام مرادا به الخاص والعكس بالعكس قد نعتبر هذا مجازا فيه تفصيل حينئذ المطلق يطلق ويراد به المقيد والعكس بالعكس حينئذ إذا أريد التشبيه في إطلاق المشفر على شفة الإنسان لكونه شابه شفة البعير في الغلظ حينئذ نقول هذا السعارة وإن أريد به كونه شفة بعير فقط من حيث التقييد حينئذ يسمى مجازا مرسلا لأنه لم تقصد المشابهة وعلى رأي السكاك لو قصدت المشابهة ولم يكن ثم مبالغة حينئذ كذلك هي مجاز مرسل وقد يظهر هذا المعنى أشد من إطلاق المقيد على المطلق واضح هذا؟ إذن والاستعارة مجاز علقته تشابه كأسد شجاعته وهي مجاز لغة على الأصح ومنعت في علم لما اتضح وفرد نو معدود نو مؤلفا منه قرينة لها قد ألف وهي أي الاستعارة اعلم أنهم قد اختلفوا في الاستعارة بعد أن اتفقوا على أنها مجاز هي مجاز لكن المجاز يختلف منه ما هو مجاز لغوي ومنه ما هو مجاز عقلي فالاستعارة مجاز من أي النوعين هل هي مجاز لغوي قد قيل به وهو قول الجمهور وهو الذي صححه المصنف هنا أو مجاز عقلي قد قيل به كذلك فثم خلاف بين البيانيين في تحديد نوع مجاز الاستعارة بعد اتفاقهم على الأصل متفق عليه أنها مجاز علاقته المشابهة وإنما الخلاف في المبالغة في المشابهة بعد الاتفاق على مطلق المشابهة وحينئذ هل هي مجاز لغوي أو عقلي محل خلاف إذن اختلفوا في الاستعارة هل هي مجاز لغوي أو عقلي فالجمهور على أنها مجاز لغوي ولذلك قال وهي أي الاستعارة مجاز وهذا لا إشكال فيه لغة أي منسوب إلى اللغة فهي مجاز لغوي على الأصح يعني على القول الأصح فيقابله ليس الصحيح وإنما تأدب معه هكذا يقول تأدب معه بمعنى أنه لم يرى أن القول المقابل باطل وإنما هو محتمل ولذلك إذا أراد طالب العلم وخاصة في باب الأحكام أن يقال قل هذا الأصح هذا الأرجح نعم يقول القول الثاني ضعيف لا بأس يقول إذا كان على يقين أو قارب اليقين وأما إذا لم يكن ثم يقول على أصح الأخين على كل إذن فهي مجاز لغوي عند الجمهور وهو ما اختاره الناظم هنا فقال وهي الاستعارة مجاز لغة هذا منصوب على التمييز بمعنى أنها لفظ استعمل في غير ما وضع له لعلاقة مشابهة على الأصح أي على القول الأصح إذن لفظ مستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة وهذا المراد به المجاز اللغوي كذلك قلنا اللغة الحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الصلاح اللغوي يقابله المجاز اللغوي حينئذ هي اللفظ المستعمل في غير ما صلح عليه اللغوي غير ما وضعه في غير موضوعه حينئذ نسميه مجازا لغويا حينئذ الاستعارة ما هي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة هذا واضح بين ودليل ذلك أنها مجاز لغوي لا عقلي قالوا يعني الجمهور لا شك أن الاستعارة موضوعة للمشبه به لا للمشبه رأيت أسدا يرمي ماذا تعني بهذا التركيب مشابهة لمن المشبه للمشبه به. الحديث هنا في هذا التركيب عن المشبه أو عن المشبه به؟ عن المشبه. إذن هذه موضوعة للمشبه به لا للمشبه، على العكس مما ذكرتموه، وهو أن قولك رأيت أسدا يرمي، ما اللفظ الذي استعير للآخر؟ المشبه به استعير للفظ المشبه، وهو زيد مثلا من الناس. حينئذ زيد شجاع، فقلت رأيت أسدا، إذن وضع اللفظ الذي استعير هو لفظ المشبه به، حينئذ تكون موضوعة للمشبه به لا للمشبه، ولا لأعم منهما، يعني للفظ يعم المشبه والمشبه به، ليست موضوعة للمشبه ولا للفظ يعم النوعين، وإنما المقصود بها بالأصالة هو المشبه به. فأسد في قولك رأيت أسدا يرمي موضوع في الأصل المعنى اللغوي للسبع المخصوص، كذلك إذن المشبه به الأسد الذي هو سبع المخصوص الحيوان المفترس، لا للرجل الشجاع الذي هو المشبه. فلفظ أسد في لسان العرب موضوع وضعا حقيقيا مرادا به الحيوان المفترس سبع المخصوص، وليس المراد به وضعا حقيقيا الرجل الشجاع، الرجل الشجاع، ولا لمعنى أعم منهما كالحيوان المجتري. حيوان المجتري هذا قد يراد به أو يدخل تحته حقيقة السبع المخصوص السبع الذي هو الأسد، ويدخل تحته كذلك الرجل الشجاع. فإذا قلت رأيت حيوانا جريئا يرمي أو يخطب، هل هو مجاز أو لا؟ ليس مجازا بل هو حقيقة. لماذا؟ لأن استعمال اللفظ هنا الحيوان الجريء أو المجتري في فرد هو موضوع له، حينئذ الحيوان المجتري يعم النوعين المشبه والمشبه به، فإذا استعمل يكون حقيقة، سواء استعمل فيهما معا أو استعمل في أحدهما فيكون حقيقة، فيكون حقيقة. إذن كالحيوان المجتري مثلا ليكون إطلاقه عليهما حقيقة، إذا أطلق الحيوان المجتري عليهما معا على السبع حيوان المفترس وعلى الرجل الشجاع نقول هذا حقيقة فيهما، سواء أريد معا أو أريد أحدهما، كإطلاق الحيوان عليهما، وهذا معلوم لفظ الحيوان هذا جنس يصدق على الأسد ويصدق على الإنسان ويصدق على الرجل الشجاع، إذن استعماله فيه هذه الأنواع استعمال حقيقي وليس مجازا. ليكون إطلاقه عليهما حقيقة، حقيقة كإطلاق الحيوان عليهما، وهذا معلوم بالنقل عن أئمة اللغة قطعا، يعني متفق عليه، متفق عليه. فإطلاقه على الرجل الشجاع إطلاق على غير ما وضع له، يعني استعمال لفظ الأسد هذا المراد به في الأصل الحيوان المفترس، وهذا محل وفاق بين أهل اللغة، حينئذ استعماله في الرجل الشجاع نقول هذا استعمال في غير ما وضع له، هذا هو معنى المجاز اللغوي، كما أن استعماله في الحيوان المفترس هذا حقيقة لغوية، استعماله في غير ما وضع له وهو الرجل الشجاع ولم يوضع له حينئذ نقول هذا استعمال مجازي وهو لغوي، لأنه يصدق عليه حد المجاز اللغوي وهو استعمال اللفظ أو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في لسان عرب، مع قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له فيكون مجازا لغويا، فالأصح أنها من المجاز اللغوي الذي هو استعمال اللفظ أو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، في غير ما وضع له. يقابل قوله على الأصح أنها مجاز عقلي، أنها مجاز عقلي، وهذا قول لبعضهم، يقابل هذا القول قول من جعلها مجازا عقليا بمعنى أن التصرف فيها في أمر عقلي لا لغوي، بمعنى ماذا؟ أنها تصرف في أمر عقلي، يعني كون التصرف نفسه عقليا فصار مجازا عقليا، بمعنى أن كما سيأتي أن الناظر نظر في المعاني وتصرف فيها، وأما اللفظ فهو هو، اللفظ هو هو، وأما التصرف والنظر والنقل والانتقال والإطلاق إنما جاء من جهة العقل، لأنه سوى بين معنى ومعنى آخر، أو أنه نقل معنى إلى معنى آخر، وحينئذ اللفظ كما هو. إذن كونها مجازا عقليا بمعنى أن التصرف فيها في أمر عقلي لا لغوي، وإذا كان كذلك لزم من كون التصرف في أمر عقلي كون التصرف نفسه عقليا، لأنها لم تطلق على المشبه إلا بعد ادعاء دخوله في جنس المشبه به. هذا كما ذكرناه في المشبه فيما سبق، زيد أسد، كأننا ادعينا أن زيد فرد من أفراد الأسد، فجعلنا الأسد له فردان، فرد حقيقي وهو المتعارف وهو الحيوان المفترس، وفرد ادعائي تقديري اعتباري، حينئذ جعلنا اللفظ له مسمى وهو أمران، ما هو متعارف وما هو غير متعارف. حينئذ المجاز هنا للاستعارة، قال من قال بأنها مجاز عقلي قال هنا تصرف للعقل في المعاني، بمعنى أننا ادعينا أن المشبه داخل في جنس المشبه به، وهذا أمر ليس بلغوي وإنما هو أمر اعتباري عقلي، فالنظر حينئذ نكون في العقل. فإن جعل الرجل الشجاع فردا من أفراد الأسد كان استعمالها فيه استعمالا لللفظ فيما وضع له، لما ادعينا أن الرجل الشجاع فرد من أفراد الأسد، حينئذ إذا استعمل الأسد في الرجل الشجاع استعمال حقيقي أو لا؟ استعمال حقيقي على هذا الرأي، هو رأي ضعيف، لكن على رأيهم قالوا ادعينا أن المشبه فرد من جنس المشبه به، إذن داخل فيه، فالرجل الشجاع فرد من أفراد الأسد، فإذا ادعينا ذلك فإذا استعمل الأسد في الرجل الشجاع استعمال لللفظ فيما وضع له حينئذ لا يكون مجازا، بل هو حقيقة. فإن جعل الرجل الشجاع فرد من أفراد الأسد كان استعمالها فيه استعمالا لللفظ فيما وضع له، بمعنى أن المتكلم لم ينقل اللفظ إلى غير معناه وإنما استعمله في معناه بعد أن تصرف في تلك المعاني وصير بعضها نفس غيره، ثم جاء باللفظ وأطلق على معناه بالفعل ولو لم يكن معناه في الأصل. إذن كله من جهة الاعتبار العقلي، فيكون حينئذ استعمالها فيه في الرجل الشجاع استعمالا لللفظ فيما وضع له، فلا يكون مجازا لغويا لأنه استعمل اللفظ في موضع له، والمجاز اللغوي هو استعمال اللفظ في غير موضع له. واضح هذا؟ إذن السعم فلا يكون مجازا لغويا بل حقيقة لغوية، وليس فيها غير نقل الاسم يعني اللفظ وحده فقط، نقل اللفظ فقط وأما المعنى هو، لأن زيد الرجل الشجاع لا يسمى أسدا فيه من حيث الألفاظ، ولكن من حيث المعنى لما دخل بالقوة في أفراد الأسد حينئذ سحبنا اللفظ إلى ذلك المعنى وإن لم يكن في الأصل موضوعا له. فإذا استعمل حينئذ استعمل اللفظ فيما دل عليه، ماذا صنعنا؟ ليس عندنا إلا نقل لفظ إلى لفظ، أما المعنى هو المعنى، ليس عندنا نقل معنى لأنه ثابت كما هو، وليس فيها غير نقل الاسم وحده يعني اللفظ لفظ الأسد، ونقل الاسم المجرد ليس استعارة، لأن الاستعارة مجاز علاقة أين المشابه هنا؟ أين نقل المعنى إلى معنى؟ أين لابد من معنى مجازي ومعنى أصلي حقيقي، وليس عندنا انتقال، بل كله كلام في المعنى الحقيقي الذي دل عليه لفظ الأسد. ونقل الاسم المجرد يعني دون المعنى ليس استعارة، لأنه لا بلاغة فيه بدليل الأعلام المنقولة، فلم يبق إلا أن يكون مجازا عقليا، بمعنى أن العقل جعل الرجل الشجاع من جنس الأسد، وجعل ما ليس في الواقع واقعا يعني في التقدير مجاز عقلي. إذا النظر إلى كون العقل هو الذي تصرف في المعاني بأن قدر ما ليس واقعا وهو كون الرجل الشجاع فردا من أفراد الأسد، قدره وتصرف في المعنى ثم سحب اللفظ من دلالته على الحيوان المفترس إلى هذا المعنى. إذن كأن اللفظ الأسد له فردان يطلق عليهما لفظ الأسد إطلاقا حقيقيا، حينئذ استعمل هذا في ذلك. وأما من حيث الإطلاق اللغوي فلا يسمى الرجل الشجاع أسدا وإن كان لفظ الأسد دالا عليه، هذا المرد فيه إلى العقل والتصرف فيه. ومنع الجمهور هذا ورد الدليل بأن ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به لا يقضي أن تكون الاستعارة مستعملة فيما وضع له. نقول نعم حصل الادعاء بأن المشبه داخل في جنس المشبه به، لكن لا يخرجه عن كونه استعارة وعن كونه معتبرا من جهة اللغة. لا يقتضي أن تكون الاستعارة مستعملة فيما وضعت له، للعلم الضروري بأن أسدا في قولنا رأيت أسدا يرمي مستعمل في الرجل الشجاع، والموضوع له باتفاق هو السبع المخصوص. حينئذ كونه مدعى شيء وكونه استعمالا لغويا شيء آخر، فنرجع إلى اللغة من حيث الإطلاق في الحقيقة والمجاز. وأما الادعاءات والتنزيلات والتقديرات فهذه لا تقضي على اللغة البتة، فيبقى على الأصل وهو أنه حقيقة لغوية إذا استعمل في الحيوان المخصوص، ومجاز لغوي إذا استعمل في الرجل الشجاع. وبيان ذلك أن ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به مبني على أنه جعل أفراد الأسد بطريق التأويل قسمين، أحدهما المتعارف وهو الذي له غاية الجراءة في مثل تلك الجثة المخصوصة والحيوان مفترس، والثاني غير المتعارف وهو الذي له تلك الجراءة لا في تلك الجثة والهيكل المخصوص. يعني النظر إلى شجاعة فهي موجودة في فردين، إما في جثة مخصوصة أو أطلق اللفظ عليها أصالة، وإما في غير جثة مخصوصة وهو الحيوان المفترس. ولفظ الأسد إنما هو موضوع للمتعارف، هذا الذي اتفق عليه للغة، فاستعماله في غير المتعارف استعمال في غير ما وضع له. والقرينة مانعة عن إرادة المعنى المتعارف لتعيين غير المتعارف بها، يعني بالقرينة. ثم قال رحمه الله تعالى: وهي مجاز لغة على الأصح، ومنعت في علم لما اتضح. يعني منعت، ضميرون يعود إلى الاستعارة، في عالم، والعالم هو اسم يعين المسمى مطلقا، لما اتضح يعني لما ظهر مما سبق من أنها تقتضي إدخال المشبه في جنس المشبه به. وهنا العالم الشخصي على جهة الخصوص لا يمكن هذا الادعاء، لا يمكن هذا الادعاء. إذا كان عالم الشخص معرفة لمعين زيد أطلق على الذات المخصوصة، حينئذ لا يمكن أن يدعى أن غيره من الأفراد داخل تحته، هذا ممتنع. فإذا كان كذلك حينئذ الأعلام شخصية تمنع فيها الاستعارة. لما اتضح يعني مما سبق من أنها تقتضي إدخال المشبه في جنس المشبه به بجعل أفراده قسمين متعارفا وغير متعارف، ولا يمكن ذلك في العلم لمنافاته الجنسية، لأنه يقتضي التشخص تعيين، والجنسية قدر مشترك لا يلاحظ فيه الأفراد، هذا علم الجنس ما لوحظ فيه ماذا قدر المشترك بقطع النظر عن الأفراد، هذا علم الجنس، ولذلك علم الجنس يصح فيه الاستعارة. ووضع الاشتراك والجنسية يقتضيان العموم وتناول الأفراد، فإن تضمن العلم نوع وصف بواسطة اشتهاره، يعني اشتهار مدلوله وهو الذات بوصف من الأوصاف، وهو ما يكون مدلوله مشهورا بوصف، بحيث متى أطلق هذا اللفظ استحضر ولوحظ ذلك الوصف، كحاتم مثلا إذا أطلق صرف إلى المعنى وهو الجود مثلا كونه الكرم والجود. نعم. فإن تضمن العالم نوع وصف بواسطة اشتهاره بوصف من الأوصاف كحاتم المتضمن للاتصاف بالجود، ومادر للبخيل، وعنتر بالشجاعة، سحبان للفصاحة، حينئذ تأتي الاستعارة في العلم، لأنه يجوز أن يشبه الشخص بحاتم في الجود ويتأول في حاتم على ما سبق، قد يراد به المتعارف وغير المتعارف، حينئذ نسحب اللفظ على غير المتعارف فيكون استعمال اللفظ بغير ما وضع له. ويتأول في حاتم فيجعل كأنه موضوع للجواد، سواء كان ذلك الرجل المعهود الرجل المعهود أو غيره. فهذا التأويل يتناول حاتما الفرد المتعارف المعهود والفرد الغير المتعارف، ويكون إطلاقه على المعهود يعني حاتم من الطائي حقيقة، وعلى غيره ممن يتصف بالجود السعارة، نحو رأيت اليوم حاتما أي جوادا أي جوادا. وهذا التعليل وإن اشتهر عند كثير من البيانين، لأن السبكي لم يرتض ذلك، ولذلك قال السبكي في عروس الأفراح ولا حاجة إلى الاشتراط المذكور، لأن الاستعارة من العالم إن فعلت فإنها تفعل بعد تنكيره، بمعنى أنه لا يتصور استعارة في عالم ولو قصد فيه الوصف، لأنه ينكر أولا ثم بعد ذلك تأتي الاستعارة، إن فعلت فإنها تفعل بعد تنكيره، وتنكيره قد يكون تقديرا كقول أبي سفيان لا قريش بعد اليوم، هنا نكرة، قريش جاء اسم الله، اسم الله خاص به بالنكرات، وهذا منه. فالاستعارة حينئذ لم تلاقي العالمية، فكيف يقال الاستعارة دخلت العالمية؟ حتى لو قيل حاتم ونحوه نقول الاستعارة هنا إنما كانت بعد قصد تنكيره، فنكر أولا ثم بعد ذلك جاءت الاستعارة، حينئذ لم تلاقي العالمية بل لاقت النكرة، وتسمى هذه الاستعارة تبعية، وقيل إنها تتحمل الضمير، على أن التعليل الذي ذكروه لامتناعها في العالم إنما يستدعي أحد نوعي المدعى، وهو عالم الشخص دون عالم الجنس، وهو العالم الشخصي. وأما العالم الجنسي فلا يقتضي امتناع التجوز فيه لغيره، فيقال رأيت أسامة، رأيت أسامة، لأنه لم يوضع لمشخص، لم يوضع لي لمشخص، وإنما لقدر مشترك في الذهن بقطع النظر عن الأفراد الخارجة. فرأيت أسامة بمعنى زيد الشجاع، فالظاهر أن ذلك جائز، لأنه قد تقرر أن أعلام الجنس كلية، وما تقرر من أن أعلام الأعلام جزئية فمحمول على شخصية منها. إذن قولهم وامتنع ومنعت في عالم، في عالم نقول أطلقوا، والصحيح أنه يحمل على عالم الشخص، على عالم الشخص. ثم العالم الذي هو عالم الجنس نقول هذا تتأتى فيه الاستعارة، لأنه ليس موضوعا لمشخص، فإطلاقهم كون الاستعارة لا تتأتى في الأعلام إطلاق يحتاج إلى تقييد، إلى تقييد. ثم جاءوا في أعلام الأشخاص أو العالم الشخصي فقالوا إن تضمن نوع وصف جازت الاستعارة، نقول هذا مستدرك بماذا؟ أنه لا تتأتى الاستعارة في عالم الشخص الذي تضمن وصفا إلا بعد تنكيره، حينئذ ليس عندنا عالم شخصي تتأتى فيه الاستعارة. ولو كانت العلة في امتناع الاستعارة في الأعلام ما ذكر لجاز التجوز في الأعلام بالمجاز المرسل لعدم استدعائه التشبيه المقتضي لإدخال المشبه في جنس المشبه به، ليس موجودا في المجاز المرسل، وذلك لا يجوز، فلا يجوز أن تقول جاء زيد تريد رأسه. واستدل في الإيضاح وهو أحسن مما ذكره الجمهور على أن الاستعارة لا تدخل الأعلام لا لما ذكر، وإنما لأن العالم لا يدل إلا على تعين شيء من غير إشعار بأنه إنسان أو غيره، بمعنى أنه يدل على تعيين خاص، ثم هذا المعين لا يدل عليه اللفظ، لا يدل عليه اللفظ بقطع النظر عن كونه تجرد عن الصفات أو كونه وصف بوصف مشهور أو كان إنسانا أو غيره، وإنما يدل على تعين فقط، اسم يعين المسمى من غير اعتبار وصف في المسمى، من غير اعتبار وصف للمسمى. ولذلك كان حاتم قبل أن يكون جوادا ولم يكن جواد، فحينئذ لا يقتضي الاسم معه أو قبله أو بعده من حيث العالمية وصف به بالجود والكرم، لا دلالة فيه البتة، وإنما هو شيء منفصل عن العالم. إذن سدل في الإيضاح على أن الاستعارة لا تدخل الأعلام لأن العالم لا يدل إلا على تعين شيء من غير إشعار بأنه إنسان أو غيره، فلا اشتراك بين معناه وبين غيره إلا في مجرد التعيين، كل منهما يعين الآخر، ونحوه من العوارض العامة التي لا يكفي شيء منها جامعا في الاستعارة. وهذا التعليل أحسن من علة الجمهور لسلامته مما ورد عليه يعني من إراد السبكي رحمه الله تعالى. ثم إن قولهم إن حاتما ونحوه تضمن وصفا هذا ممنوع، لأن لفظ حاتم لم يتضمن الجود ولم يدل عليه، لأن الاشتقاق هو الذي يدل. إذا قيل ضارب ومضروب ومضرب ومضرب إلى آخره، الاشتقاق هو الذي يدل على الوصف، اللفظ من حيث هو دل على وصفه، لكن حاتم هذا في الأصل أنه مجرد عن المعنى، ما الذي دل على أنه جواد؟ أما المادة لا تدل، وكذلك الصيغة لا تدل، حينئذ من أين أخذ الوصف؟ فلفظ حاتم نقول كونه تضمن وصفا هذا ممنوع، لأن لفظ حاتم لم يتضمن الجود ولم يدل عليه لا قبل العالمية ولا معها ولا بعدها، وإنما مسماه موصوف بوصف اشتهر عنه. وفي المرشد وعبارتهم توهم أن المراد الأعلام المنقولة من الصفات كالفضل مثلا، فلو اشتهر شخص مسمى بالفضل بفضل جاز أن تقول مررت بالفضل مريدا شخصا يشبهه فيه، وذلك واضح، ويمكن ادعاء دخول الاستعارة فيه، يعني الأعلام المنقولة، وهو ما يقال فيه إذا دخلت عليه أل كانت للمح الوصف أو لمح الصفة، وهذا يمكن للتأتي فيه للاستعارة، لكن تمثيلهم بحاتم ومادر دل على أنهم يريدون أعم من الأعلام المنقولة. نعم، ولكن ليس هذا مرادا بدليل التمثيل بحاتم ومادر، وهي مجاز لغة على الأصح، ومنعت في عالم لما اتضح. ثم قالوا فردا أو معدودا أو مؤلفا منه قرينة لها قد علما، هذا تفصيل للقرينة التي هي شرط في صحة الاستعارة، ويأتي معنا إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.